يقول لك عملوا حصن يعني يتحصنون فيه إن هاجمهم الأعداء بحيث يمتنعون عليهم، محدش يقدر يوصلهم. كل المادة فيها إيه؟ الامتناع. يقول لك والمحصنات من النساء، يعني الممتنعات عن عملية الفجور دي في الحرائر أو التي أحصنت فرجها، كل دي معناها إيه؟ معناها الامتناع. طب إلا قليلا مما تحصنون. أم قال لك أنت هتاكل من أول سنة وتاكل من ثاني سنة وتاكل. مش عايز تقاوس؟ هتعوز تقاوس، يبقى هتاكل في السبع الشداد، تاكل كل اللي يتوفى ولا تسيب شوية عشان تزرع بكرة؟ سيب شوية عشان تزرع إيه؟ يبقى عشان تمنعون انقراض النوع، أو تمنعون إن كنتوا بقى بعدين تتعرضوا لأنكم ما تلاقوش الحب اللي إيه؟ اللي تزرعوه. يبقى اللي أنت هتمتنع عنه ده علشان استبقاء الإيه؟ عشان استبقاء النوع. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، يعني تمنعون أنفسكم من أكله لتستبقوا النوع اللي إيه. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الله، هذا أمر خارج عن الرؤيا، لأن الكلام في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر أخرى، انتهت الرؤيا عند كده ولا لا؟ أم قال لك بالعقل كده، ما دام جه سبع سنين خصب وقال ازرعوا فيها دأبا وهتيجي سبع شداد تأكل، ما دام عين الآكل من الخصب سبع الشداد، يبقى معنى بعد السبعة هتنتهي. ده بالإيه؟ بالعقل. هو خذ الرؤية من أولها وبعد ذلك حكم العقل في إيه؟ طب كلمة إن يجي بعد خصب عادي، أم قال لك الخصب العادي دي يمكن يدي لهم على قد ما كان بيدي لهم الأول سنة بسنة، ويبقى اسمها يغاث الناس. يغاث الناس يعني إيه؟ يعانون. أغث فلانا يعني إيه؟ والغيث ينزل عشان الجذب. يغاث الناس يدي لهم الضروري يعني. وفيه يحصر، أنت لا تعصر شيئا لتدخره إلا إذا فاض عن قوت ذلك اليوم. لما يكون عندك مثلا تمر ولا بتاع ولا نزلته من على النخلة وقعدت تاكله منه ومش عارف، وبعدين تقول اعملوا لنا شوية عجوة، اعملوا لنا شوية مش عارف جففوها، يبقى دليل على أن ده إيه؟ عندك سمسم وقعدت تاكل، عندك زيتون وقعدت تاكل، وبعدين تقول اعصروا لنا بقى شوية السمسم دول، يبقى فيه يعصرون يدل على أنه سيأتي خير فائض عن الإغاثة. هذا الخير الفائض عن الإغاثة تقدروا تعملوا منه الإيه؟ الأشياء اللي تقدروا الإيه؟ تدخروها في إيه؟ فيما بعد. ما قالش بقى طب هذا الكلام بين مين ومين الآن؟ بين يوسف أيها الصديق وبين الذي ظن أنه ناجٍ اللي هو جه وراح. برضه القرآن ما قالش فذهب الذي مش عارف ذهب قال أرسلوني إلى الملك وأخبره وقال له ما اللقطة دي برضه ما إيه؟ ما جاتش، لأنها أمر معلوم بلحم القصة الثانية بالقصة الأولى، ضرورة أن يوجد بينها فارق. هناك سيدنا سليمان لما قال للهدهد اذهب بكتابي هذا، سليمان يخاطب الهدهد وبقول له روح بكتابي للجماعة اللي انت قلت عليهم اني وجدت امرأة ايه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش ايه عظيم وجدت الى اخره. والهدهد كده يقول للرسول اللي ربنا سخره له وملكه له ويعمل كده، انا احف بما لم تحط به. شوف كلمة الحق، وشوف كلمة وقبوله سليمان لها. هدهد كده يقول انا احط بما لم تحط به، انت ايه يعني واخد ال، يبقى ده دليل على ان الانسان لا يحقر شيئا ما في الوجود، ما يحقرش حاجة في الوجود، لان كل حاجة لها ايه؟ لها مهمة، ساعة مهمتها اللي ليش عندي تبقى هي احسن منك. وقال الملك ائتوني بي، يعني حينما ذهب. المهم كنا بنقول في قصة سليمان قال له اذهب بكتابي هذا فألقيه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. معناها ايه؟ فاخذ الهدهد الرسالة وراح وعلى مجلس الملكة والقى الكتاب وقعد تقرا الايه، قرت الكتاب فعرفت اللي فيه، فجمعت اهلها واهل المشورة وقالت لهم كذا وكذا. مش معناها كده؟ لكن ما قالش القرآن كده، قال له اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون.